الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية انتهى إليها درسنا في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين، ويكون ابتداء الدرس منها. هناك شيء يقال له التسلية. التسلية معناه التصبير، وإن شئت فقل التهنيف عندنا بالعامية الدارجية. ربنا سبحانه وتعالى بيصبر النبي وبيحنف النبي، يقول له اصبر انت، اصبر اصبر اصبر، زي ما صبر الناس اللي كانوا قبالك. الاستهزاء الحاصل ليك حصل للرسل اللي سبقوا قبالك. ولقد استهزئ برسل من قبلك، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فحاق، نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الناس اللي كان سخروا بالرسل، بمعنى استهزئوا بهم، العقوبة نزلت عليهم. ربنا ما خلاهم، وهو العذاب. فكذا يحيق بمن استهزأ بك. المستهزئين بك من الأمة دي برضو راح يحيق، بمعنى ينزل عليهم العذاب زي ما نزل على السابقين ليلك. قل لهم من يقلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كده، يقول لهم انتوا ما بتعتقدوا يعني ان الله سبحانه وتعالى هو النافع هو الضار، اللي بيحفظكم منه بالليل ويحفظكم بالنهار. قل من يقلؤكم، الكلاءة معناها الحفظ. من يقلؤكم، من يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه إن نزل بكم. كربنا عاقبكم اللي يقدر ينجيكم من العذاب. شنو؟ استفهام إنكاري. لا أحد يفعل ذلك، والمخاطبون لا يخافون عذاب الله. لماذا؟ قال لإنكارهم له، لأنهم منكرين. لشنو؟ منكرين للعذاب. بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون، لا يتفكرون فيه. أم يا أخوانا عندها أوجه في العربية، تأتي أم وتكون حرف من حروف العطف، وتأتي أم بمعنى الحمزة بس بتاعت الاستفهام. هنا المفسر داري ورينا أم دي ما بتاعت العطف، دي بتاعت حمزة بتاعت الاستفهام. أم فيها معنى الحمزة للإنكار، أي ألهم، شايف أم دي معناها شنو؟ ألهم آلهة تمنعهم مما يسوؤهم من دوننا؟ عندكم آلهة تقدر تعمل لكم يعني منعة وتعمل لكم حفظ من عذاب الله؟ كان عندكم جيبوها. شايف من دوننا، أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا؟ الجواب ما في. لا يستطيعون أي الآلهة نصر أنفسهم فلا ينصرونهم. الصنم ما يقدر ينصر نفسه، خليك من كونه ينصر غيره. وربنا ذكره بالأوصاف بتاعته الضعيفة: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضوف الطالب والمطلوب. كان شال العسل وقد طلع في خشمه، الذباب بيجي يشيل من العسل بتاعه ده. ربنا قال الصنم ده ما قادر يقلع عسله من الذباب. إنت هل تظن الما قادر يقلع عسله من الذباب يقدر يسوي لك الدائر؟ ما يقدر يسوي لك. شايف بقى ضعف الطالب والمطلوب. الدائر يلا ضعيف، والمطلوب برضو شنو ضعيف، كلهم ما بيقدر يسوي حاجة. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يورينا. ولا هم أي الكفار منا من عذابنا يسحبون يجارون. شايف ما يعني لا يسحبون بمعنى لا يجارون، الجوار بمعنى شنو؟ الحفظ والوقاية منه. يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك. أها قال ده ما بيحصل لهم، لا يسحبون معناته ربنا ما بيجيرهم من عذاب النار، بل عذاب النار واقع بهم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك. ربنا قال أديناهم متعة في الدنيا وعمارهم طالت لحد ما شافوا شنو نحن اللي بنموتنا شنو واللي بيخلينا نموت شنو، حتى اغتروا بذلك. ربنا قال لهم أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها، يعني نقصد أرضهم، أرض يعني نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها، بالفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول كيف الجماعة هم ما يعتروا بهذا الكلام، والأرض ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو تفتح من أطرافها، دي مكة باعتبارها وسط الدنيا كما يقول أهل العلم. ربنا قال ننقصها من أطرافها، أطرافها بمعنى شنو؟ مش طرفها هنا، طرفها من جوا تتوسع كده، يعني دي مكة ونصل شنو خذ هنا وضمها، خذ هنا وضمها، ده معناه ننقصها من أطرافها. ده الشيء الحاصل لشنو؟ لأرض مكة. ربنا قال أفهم الغالبون؟ لا بل النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الغالبون. قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي، إنذاري وتخويف إليكم شيء رباني وليس شيء جاي من قبل إنسان فقط، ولا يسمع الصم الدعاء إذا، بالتحقيق الحمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء، ولا يسمع الصم الدعاء، ها دعاء إذا، ده تحقيق الحمزتين، دعاء دعاء إذا، حققنا الحمزتين، دعاء إذا، دعاء إذا ما ينظرون، الثانية صحناها، شايف بينها وبين الياء، دعاء إذا، فيما همزة وما يا تبقى شنو في النص كده، ده يا هو الدعاء إذا، لما تسمع تقول زول لها سنطق حمزة ولا نطق يا، والما بيعرف القراءة يقول ده كيف القراءة كيف، ولا اسمعوا ثم الدعاء إذا ما ينظرون، إذا يقول إذا كيف يعني هسه نطق بالحمزة ولا نطق بالياء، ده كله مما تواترت قراءته عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بالأسانيد المتصلة. هكذا إذا ما ينظرون أي هم، يعني أي هم شنو اترك يعني اتركهم العمل مما سمعوه من الإنذار كالصم، أي هم شنو لتركهم العمل، عشان هم تركوا العمل بيجوا زي يعني شنو زي الأصم بمعنى العطرش، ما يسمع كله ولا يعي. ثم الآية تقول ولئن مستهم نفحة وقعة خفيفة من عذاب ربك، يعني كان جاتهم مصيبة صغيرة كده ليقولن يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين. براهم بيقول الكلام ده بالإشراك وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، براهم بيقولوا أنه كانوا ظالمين لأنفسهم حيث أشركوا مع الله وحيث كذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ذات العدل، الموازين القسط فيها العدالة ليوم القيامة، لي بمعنى في أي فيه، فلا تظلموا شيئا، فلا تظلموا نفس شيئا، يعني من نقص حسنة أو زيادة سيئة. الميزان ده واحد، وربنا سبحانه وتعالى قال موازينا، فقول بأن الموازين متعددة ما واحد. هنا قال هذه الآية آخر خطابات قريش في هذه الصورة، والجمع في الموازين للتعظيم، فإن الصحيح أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، وهو جسم مخصوص له لسان وكفتان وعمود، كل كفة غدر ما بين المشرق والمغرب، ومكانه قبل الصراط، كفته اليمنى للحسنات وهي نيرها عن يمين العرش، وكفته اليسرى للسيئات وهي مظلمة عن يساره. يأخذ جبريل بعموده نازرا إلى لسانه، وميكائيل أمين عليه، يحضره الجن والإنس، ووقته بعد الحساب، ولا يكون الوزن في حق كل أحد، بل هو تابع للحساب، فمن حسب وزنت أعماله، ومن لا فلا. والحق أن الكفار توزن أعمالهم السيئة غير الكفر ليجازوا عليها بالعقاب زيادة على عذاب الكفر، وأعمالهم الحسنة التي لا تتوقف على نية كالعتق وصلة الرحم والوقف، قال فيخفف عنهم بذلك من عذاب غير الكفر، فتوزن أعمالهم لأجل ذلك لا للنجاة من عذاب الكفر، إنه لا يخفف عنهم ولا ينقطع. وأما قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فمعناه نافعا بحيث ينجون من الخلود في النار. وقيل حسناتهم التي فعلوها يجازون عليها في الدنيا كصحة وعافية، ولا يجازون عليها في الآخرة أصلا. واختلف هل الوزن بالسنج، بسنج عديل ألوم ده كيلو ده كيلوين ده رطل هناي أو لا، واستظهر الأول قال بقى هو المعتمد تحقيقا للعدل، فتوزن السيئات في مقابلة الحسنات، فإن رجح أحدهما وضع سنج بقدر ما رجح، فينعم بقدره أو يعذب بقدره، فإن لم يكن له إلا حسنات فقد أو سيئات فقد وضعت السنج في الكفة الأخرى. ده مفاد خلاصة الكلام ذكره الإمام الساوي هنا بالنسبة للوزن. مسألتنا هي قلنا ربنا سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط، والموازين جمع لميزان، والميزان نحن بنعلمه الشيخ الساوي قال واحد، وجاء في النص هنا جمع، قال الجمع للتعظيم زي ما في جمع الغنم في الحديث الصحيح، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الغنم الذي كتب به الأشياء كلها كم قلم؟ واحد بس، لكن جاء في الحديث شنو؟ مجموع الجمع للتعظيم، ده هو مفاد كل ما يقال. وأما كلام الشيخ الساوي بالنسبة لتفاصيل بتاعة الميزان يعني واضحة ما بتحتاج لبيان، إلا أنه بيقول هل يوم القيامة الحسنات دي بيكوموها كوم ولا السيئات بر يكوموها كوم، أم أنه شنو السجلات، السجل بتاع الحسنة بس البطاقات دي فيها ألف صلاة، فيها صلاة، فيها صدقة، فيها صلة الرحم، فيها قراءة القرآن، فيها أعمال البر، هي اللي بيخطوها دي أقوال وردت واحدين يدلوا على ده وده، ده هي خلاصة الكلام اللي يقول في شنو فيما بعد. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان العمل مثقال زنة حبة من خردل أتينا بها. الخردل يا أخوانا أقل من الحبة بتاعت العيش بكم، حبة بتاعت العيش بتساوي كم خردلة؟ يلا الله قال ولو قدر ده بس بيجيبه، كان خير ربنا ممكن يضاعفه لك من فضله، كان شر ربنا ما بيزيد لك عندك خردلة يعمل لك خردلة وربو، لا لا ما في. بس أتينا بها بموزونها وكفى بنا حاسبين، ربنا يمدح نفسه جل وعلا قال كفاية، قال كفاية شنو؟ قال اللي بيحسب أنا، قال حساب زي حسابي ما في، خلاص كفى بنا حاسبين، حساب زي حساب الله خلاص، إليه المنتهى، محسين في كل شيء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وضياء بها وذكرا أي عزة بها للمتقين. الآية اللي سبقت قلنا ما الشيخ الصاوي قال لي آخر آية هنا خاتب الله سبحانه وتعالى بها قريش. كان الكلام الآيات الجاية شنو يا أخوانا، درت تتحدث عن الأنبياء الجايين، الأنبياء الموجودين المذكورين في سورة الأنبياء. ربنا عد ديل يعني شنو الفرغان وذكرا للمتقين. المتقين ديل ياتهم، ربنا قال الذين يخشون ربهم بالغيب. بالغيب عن شنو؟ عن الناس، أي في الخلايا عنهم، لا من يخلو يبقوا براهم ما في إلا هم والله، برضو الناس بيخافوا من الله، يعني ما بيعبدوا الله إلا كان الناس فيه يخافوا من الله. الله الناس ما في ما يخافوا من الله. طيب الله ديل ما هم المطلوبين، لكن ديل اللي بيعبدوا الله سبحانه وتعالى وبيخافوه في حالتهم غائبين عن الناس، عبدوا الله حالتهم شنو؟ وهم من الساعة أي أهوالها مشفقون، أي خائفون، خايفين من القيامة خوف شديد. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ربنا يقول ده ذكر يعز الناس يرشدهم وفيه البركة، خل من بركات اللي ما تحصى حسية ومعنوية. الناس اللي كانوا ما بيعرفوا الله بالقرآن عرفوا الله، الناس اللي كانوا عجم ما بيفصحوا عن الكلام بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى أفصحهم. الناس كانوا زي الحيوان ما يعرف الإنسان الحلال والحرام، يتزوج منه خالته ولا عمته ولا أخته، القرآن جه فرز وعدانا وعدانا وعدانا، وبركاته الحسية لا تحصى كثرة. يقول الإنسان بس القاعد في محل بيقرأ فوق القرآن فقط، بس تسمع الصوت فقط، صحتك أخير من الصحة تزول ما قاعد يسمع القرآن. شجرة فقط بس دي شجرة بيقرأ تحت القرآن، وشجرة ما يقرأ فوق القرآن قال صحتها ما كويس. العلم الحديث يكشف الكلام ده، البركة بتاعت القرآن لا تحصى كثرة. وعشان كده شنو؟ بلسان وبريق بتاع الإنسان العارف بالله يقرأ ويوزم، ربنا سبحانه وتعالى يشيل الآلام والأوصاب والأمراض وغير ذلك. فبركة القرآن لا تحصى كثرة. ولذلك أن ربنا بيصف يقول وهذا ذكر مبارك أنزلناه. طيب الذكر المبارك ده لابد أنك أنت تجتهد تكون عندك فوق نصيب. عندك منه كم؟ عندك نص ولا نص ما في، ربع في ما في، يظل دارين جزء والله جزء ذاته ما في، أنت خسران بس. طيب عندك شنو؟ طيب أنت أنقرتك ورقبتك، ما في أي حاجة من القرآن. طيب ما عندك أي حاجة من القرآن، طيب عندك شنو يعني؟ عندك أهل يعني ولا شنو؟ الله مساكت، بس عندي أهل ولا عندك قروش؟ ما كل ذول عنده أهل. طيب عندك أهل، عندك قروش، في ألف واحد عنده قروش، عنده قروش أكثر منك. طيب عندك شنو؟ أنت ما عندك أي حاجة من القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ربنا بيقول للمشركين دل. أفأنتم له منكرون؟ الاستفهام فيه للتوبيخ، ما تنكروا. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الآية بعد ما جابت سيدنا موسى وسيدنا هارون انتقلت إلى إمام الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هداه قبل بلوغه. ربنا سبحانه وتعالى أداه الهداية قبال بلوغه. المراد بالهدى الاهتداء لصلاح الدين والدنيا حين خرج من السرب وهو صغير وتفكر واستدل بالكواكب على وحدانية الله، وليس المراد به النبوة. وقيل من قبل موسى وهارون، وعليه فالمراد بالرشد النبوة. فتحصل أنه وإن كان المراد بقوله قبل البلوغ فالمراد بالرشد الاهتداء لصلاح الدين والدنيا، لأن الله لم يتخذ وليا جاهلا بمعرفته فضلا عن نبي. وإن كان المراد به قبل موسى وهارون فالمراد بالرشد النبوة وإرشاد الخلق. هنا في إشكالية الشيخ الصاوي بحلة. ربنا قال ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل الجلال المحلي بيقول أنه قبال بلوغ ربنا أرشد وعده. قال طلع من وين؟ سيدنا إبراهيم برضو ما واجهته عزمة زي الواجهة سيدنا موسى، ولد في وقت شنيا أخوانا بيقتلوا فوق الناس، ها لما شخطوه في الخلا. ولما نجا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بقى شنيا أخوانا، قال طلع من السرب، السرب الشق جهر، لمن طلع وهو صغير ها بيقصد الآيات بتاعت شنو يا أخوانا؟ الآيات بتاعت الأنعام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل إن رأى الكواكب قال اهتدى ونظر بها ويعرف أن شنو دي كلها علامات بتاعت الحدوث وأنها بتفنى وأن الخالق جل وعلا شنو بخلاف ذلك. ده ما مشى عليه الشيخ المفسر شايف. واستدل بالكواكب على وحدانية الله، ده قول. نحن بنقول الراجح في المسألة بتاع شنو بتاعت الكواكب، سيدنا إبراهيم مش استدل بها، هو عرض بها، عمل تعريض لقومه. قومه كانوا شنو يا أخوانا؟ ما كانوا مشركين، ودار يوريهم على أن الإشراك ليس بصحيح، لكن بأي شيء يوريهم أن الإشراك ليس بصحيح. قال لهم شنو؟ أيوه دي الكوكب ده هو ربي. قال كويس. شويتين غاب قال وين يا اخوانا اللي انتوا قلتوا ربي ده؟ غاب قال هوي انا ما داير ربي يقيم. شويتين ها القمر طلعت قال انت يا اخي اللي انتوا قبل ده هو ده بس. ها لانه ده اخير من ذاك اكبر منه. غابت قال يا زول ده برضه غاب هوي انا ده الشغل ده ما بيعجبني. لما طلعت الشمس قال لي يا اخي انتوا كله من قبل ما فكرت يا هو ده بس يا هو ده ربي. ها بعد ده قال يا قومي هوي كان الله ما هداني انا بنضل هداري وريب ولا شنو الاله ما بيزول. ودي علامه بتاعت الحدوث. هذا هو الراجع انه مش يبحث عن ربه، مش يستدل علينا، بل عرض لهم تعريض على انه ذلك. وما ذكره الشيخ الصاوي شنو وجه من الوجوه. طيب كلمه من قبله ما انا استدل بها على وحدانيه الله، على هذا الكلام اللي مشي عليه انه الصغير استدل بالكواكب على شنو؟ على وحدانيه الله. وليس المراد به شنو النبوه، أنه آتينا إبراهيم رشده بمعنى مش جعلناه نبي، معناها جعلناه يعرف وحدانية الله عبر شنو مخلوقات الله. ما وحدانية الله عز وجل ممكن تعرفها شنو بالمخلوقات، تعرف الله تعرف الله بشنو؟ بمخلوقاته. الله أصلا بيعرفه بمخلوقاته، لكن ما بيعرفه شنو؟ بذاته كده تعرفه ما تقدر تعرف. وها وقيل قال من قبله، معناه من قبل موسى وهارون بس. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. بعد قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل قبال ليلك معناته. قال على هذا التقدير وعليه فالمراد بالرشد قال النبوة. فتحصل على الحصيلة الدارين نصل لها النتيجة أنه إن كان المراد به بقوله قبل البلوغ فالمراد بالرشد قال الاهتداء لصلاح الدين والدنيا، لأن الله لم يتخذ شنو ولجاهل قبل ما تجيه شنو النبوة. خليك من كون نبي، أي خطوة الأنبياء معصومين قبل وبعد ومعه. نرجع نشوف ربنا قال وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك. شوف ربنا عداه الهداية كأنه في واحد قال لكن هو مؤهل لها، أنا قال نحن عالمين بها وأنه أهل لها، لأنه ربنا ما قلنا هو الحكيم، والحكيم لا يضع الشيء إلا في شنو إلا في موضعه. وكنا به عالمين. طيب الحصل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال أديناه وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه، أبيه قلنا قيل أبوه بمعنى شنو عمه عذرة، وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، أبواتنا لقيناهم قاعدين يعبدوها ونحن ذاتنا عبدناها، بس يا حجتهم أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين. أنتم كنتم ضالين وضلالكم بين ما عنده أي غموض. أو يا إبراهيم قالوا أجيتنا بالحق في قولك هذا، كلامك ده صحيح أم أنت من اللاعبين فيه ولا كلامك ده هزار ساي؟ قال بل ربكم كلامي صحيح. سيدنا إبراهيم جاء بتوحيد شنو يا شيخ؟ الربوبية. ده إمام الأنبياء يقرر التوحيد. قال بل ربكم المستحق للعبادة رب مالك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق. كلمة الفاطر ما معناها الخالق بس وقت خالق على غير مثال سابق. لو في واحد خلق انت جيت حاكيت وسويت ما تسمى فاطر. الفاطر معناه شنو؟ خلق اول واحد اول مخترع بس كده. ابن عباس قال: ما كنت أعلم ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى جاء أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، وقال الآخر: أنا فطرتها. البئر بقت زي العيون بتاعت الذهب اللي بيعملوها، حسب ما مرات الناس يتنازلوا يقول الحتة دي حتتي، أنا كنت قاعد نحفرها أول واحد. يا زول أنت، أنا أول واحد حفرتها، يا زول أنت كان حفرتها ومشيت خليتها. أنا كده هو زي ده يختصم في البئر. برضو واحد قال: أنا اللي حفرتها، الثاني قال: أنا حفرتها. قال: من هنا عرفت، أيوه، فاطرة بمعنى خالق، مبدئ ومنشئ على غير مثال سبق. كويس. الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق، وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به. شوف، يبلغهم كلام الله، يقول: أنا شاهد على الكلام ده، ما تظن أن الكلام ما يهو. أيوة، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعمل لهم كيد مكيدة، داري كسرهم بعد أن تولوا مدبرين، ها، بعد ما تمشوا وتقبلوا غادي، بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم، مشى للعيد وخلوا الأصنام، جعلهم شنو؟ فجعلهم جذاذا بضم الجيم، قال وكسرها، جذاذا وجذاذا، لغتين العرب بتتحدث بهما، تقول جزه فجعله جذاذا، جزه فجعله جذاذا، الاثنين كلهم بمعنى واحد. فتاة بفأس، كسر بفأس، ك وسيدنا ابراهيم يا اخوانا شنو يا اخوانا؟ قوه. ربنا ذكر القوه بتاعته شنو؟ فراق عليهم ضربا بشنو يا شيخ؟ باليمين. ها، قوه، ك ضرب الصنم اللي رماه في الوتا، شايف؟ قال: إلا كبيرا لهم علق الفأس في عنقه، شايف؟ شال الفأس وعلقه في رقبة الصنم الكبير، كسر الأصنام الصغيرة، لكن الكبير ما كسره. ها، قال شنو؟ لعلهم إليه، إلى الكبير يرجعون. قال: ما دام كسر الصغار صغار، عشان يجي لي ابوهم الكبير يقول، يسالوه يقول: اولادك الصغار زي اللي كتلوا منه. يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم: ما فعل، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين فيه، ده ما ظلم. قالوا اي بعضهم لبعض: سمعنا فتى يذكرهم، لانه جبريل قال: تالله لاكيدن اصنامكم، يذكرهم اي يعيبهم، يقال له: ابراهيم جبريل، نحن سامين تحت تحت، واحد ولد يقول: الاصنام دي ما تنفع، اصنام دي ما ياخذوها، اصنام دي كده كده كده كده، يا زي ده، شايف؟ فتى يذكرهم، يقال له: ابراهيم. وسيدنا ابراهيم عندهم شنو يا اخوانا؟ فتى ما شاب بس. العرب بتطلق كلمه فتى للشاب، وتطلق كلمه الفتى للشاب المميز، يعني ما يذكر كلمة الفتى ذاته، ما يذكروها له إلا إذا كان شنو يا أخونا؟ في مقام بتاع التمدن. طيب، النبي إبراهيم عليه السلام ما فوق أنه الفتى، فتى ده مستوطى إنسان شنو؟ ليس بنبي ولا رسول، وهو شنو؟ نبي ورسول، لكن لما كان هو عنده شنو؟ ليس بنبي وليس برسول، بس الشاب داك بس، ياهو كده ده. عشان كده أهل العلم يقولوا: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمكن يطلق على نبي فتى ولا لا يطلق عليه؟ قالوا: لا يجوز ان يطلق عليه. السيوطي ذكر ذلك في كتاب الحاوي للفتاوى. لمن بعد اهل العلم ذكروا شنو يا اخوانا؟ ذكروا لغز. قالوا: في واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم افضل من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم. دول يا اخوانا، دول ده وين؟ فتشوا فتشوا فتشوا. قالوا: منو يا اخوانا؟ من باتفاق جميع الخلق افضل من شيخ الصحابي أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر؟ قالوا: سيدنا عيسى. لا، من ينزل بيبقى واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من منه؟ أبي بكر وعمر وعثمان. يلا، غلطوهم في مسألة بتاعت شنو؟ فتى بس. والشعر بتاع البيت بتاعهم بيقول شنو؟ من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحابي أبي بكر ومن عمر، ما تقولوا من عمر، ومن عمر في الشعر شنو؟ الممنوع من الجر ماله؟ يلا، بس قلتهم في كونه قال شنو؟ الأنبياء لا يقال لهم فتى، لكن دي كلمة بتاعت المشركين، قالوا له شنو؟ لأنه فتى ده شنو؟ يقال لي ده ويقال لي ده، لكن الأنبياء شنو مرتبتهم شنو يا أخوانا؟ فوق للكلام ده. خلاص؟ قالوا: سمينا واحد بعيبه، قالوا يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له بعد إتيانه بعد ما جاء سألوه المحكمة جاء دارين تحقيق، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أأنت لقراءة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية تعرف أنت شايف وتسهيلها وإدخال ألف بين المستحلة والأخرى وتركها. أشوف أنت أنت تمدد أو تكسر، شايف فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا عن فعله. هناك النبي عليه الصلاة والسلام لمن ذكر حديث الشفاعة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فعله إن كانوا ينطقون. في حديث الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن يجوا الناس لسيدنا نوح يشفع عليهم يقول لهم أنا دعيت على قومي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين الديار ربنا أهلكم ما بقدر نشفع. يمشوا لسيدنا نوح ها إبراهيم يقول كذبت ثلاثة كذبات الليلة ما أقدر. ثلاثة كذبات شنو يا أخوانا؟ دي واحدة منهم سمى الحديث كذب، لكن هي من باب شنو يا أخوانا؟ يعني كلام تدقيل عنده وجه صحيح قاصدين به شيء آخر، مش الكذب الذي هو جنو على بابه النطق بشبه غيره. لا من سألوا الملك نمروز أو الملك الجائر وهو جماش مع زوجته سارة قال له بتبقى لك شنو؟ قال أختي. وقالوا عادة الملوك لا من تكون واحد يكون عنده مرأة هو ممكن يطمع في الكون شنو يقلع المرأة، لكن لا من تكون واحد عنده شنو يا أخوي الشيخ أخذ ما بيطمع فوق أكثر ما يطمع. عشان كده لا من دخل سيدنا إبراهيم له وقال المرأة جيت ما أدري تبقى له شنو؟ قال له أختي. قال أنا قلت لا أنت أختي كم مشيت عشان ما تكذبيني وقول الكلام ده، وأنا صادق أنت أختي ما في مؤمن على وجه الأرض إلا أنا وإنت في البلد ده كله. دي واحدة. والثانية جنو بل فعله كبيرهم. والثالثة لما جو ماشيل العيد بتاعهم قالوا ما تمرق ما أنا قال إني سقيم مقدرة بأيس أسقم. أنا فكرت كده لقيت أنه نفس الليلة هم في الجيني عشان كده ما بطلع معكم. دي ثلاثة كذبات اللي هو شنو وردت في الحديث الصحيح وليست من باب الكذب للعقيدة الصحيحة بتاعت شنو اسمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يلا اها بيقول شنو هنا بل فعله كبيرهم قال ليش يا اخوانا ده تعريض عرض لهم وخلى لهم الفاس ووراهم على انه شنو الصنم الكبير وسوى الكلام ده عشان ينبههم ويحرك عقولهم دي عشان تفهم. فاسألوهم ان كانوا ينطقون فيه تقديم جواب الشرط وفيما قبله تعريض لهم بان الصنم المعلوم عجزه عن الفيل لا يكون إلها. شايف الآية قالت شنو إن كانوا ينتقون فاسألوهم. الآية قالت فاسألوهم حتى ما قالت شنو إن كانوا ينتقون حتى ما قدموا شنو فيه للشرط الجواب بتاع الشرط ولا ما وقع عليه. إن كانوا ينتقون شنو فاسألوهم جاءت فاسألوهم قبال كلمة شنو إن كانوا ينتقون. بعد ما قال لهم كده الجماعة قال الله منو الكسر السنة قال الكبير ده ولا كده أسأله عشان تشوف الكسر منه. قال هو لكن بيتكلم هو ما بيتكلم معي ويتو عبدين ولا شنو قال ما بيتكلم بس داير شنو داير زي ما داير يوريهم شنو ثقافة عقولهم وصفحات أحلامهم. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون والله أنتم كده أنتم شغلكم ذاته من البداية ملخبط ظلمتوا نفسكم أي بعبادتكم من لا ينطق. ثم نكسوا من الله على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم. ده الانتكاسة زي الارتداد بعد ما فهموا رجعوا تاني لعدم الفهم بعد ما عرفوا الموضوع بقوا أميانين أميان دور كده تاني نكسوا على رؤوسهم ده الانتكاسة رجعوا ردوا إلى كفرهم وقالوا والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إنت كلامك ده كيف ده؟ إنت حاجة ما بتتكلم تقول لنا نصارى كيف؟ بعد ما جبل قالوا إن ذات الله غلطانين كولوا لابد ما في اسمه وما يصير. بعد قالوا أوي شغلك ده تمرد إنت كيف تقول لنا نصارى؟ وإنت عارف أنه ما بيتكلم تقول لنا نصارى كيف؟ ليه ما نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أي فكيف تعمرنا بسؤالهم؟ حتى ما جاء داير يجيب راسه، قال أفتعبدون من دون الله، أي بدله ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره ولا يضركم شيئا إن لم تعبدوه. الصنم لا ينفع ولا يضر، ما لا ينفع كان عبدته ولا يضر كان تركته، ما يقول لك مالك ما عبدتني الليلة بتخش النار، قال لا لا دي ما موجودة عنده. عشان كده بيقول قالوا لا ينفع ولا يضر، لا ينفع كان عبده ولا يضر كان لم يعبده، ده من هذه الحيثية. أما من حيثية تانية إباته شنو دار ولا ما دار، لأنها بتودي لشنو يا أخوانا، للأسف الدائم والعياذ بالله. لا ينفعكم ولا يضركم شيء لم تعبدوه. أف بيقول بكسر الفاء وفتحها، أفا شاي بمعنى مصدر، أي نطنا وقحا، زي معفنين هنا بالدارجة بتاعتنا، أف الظهر، الوسخ بتاع الظهر يسمى أف كما قال النووي. وكلمة أف كلمة تقال للاستحقار، عشان كده قال أف لكم ها ولما تعبدون من دون الله. الجعلوا إله شنو يا أخوانا، مش قال له أف لأنه ليس بشني بإله حقيقي أي غيره. أفلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى. قالوا أيوه هو الصو الشغلان اللي قال كان، قالوا حرقوه أي إبراهيم وانصروا آلهتكم. المشركين لا زالوا مصرين على أن الصنم اسمه شنو يا شيخ؟ إله. وانصروا آلهتكم، الجماعة ما يعرف الفرق بين المتوسل وبين شنو يا أخوان، عبد الصنم مساكين، وده القرآن بين يديهم لكن ما بيفهموا. وانصروا آلهتكم بتحريقه إن كنتم فاعلين نصرتها، كان دارين تنصروها انصروها. فجمعوا له الحطب الكثير وأدرموا النار في جميعه وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه. الكلام بتاع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كونه جمعوا له الحطب، قال ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، ثنتان منها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هذه أختي. والمعنى لو لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب إلا هذه الكلمات الثلاث كده يهو إلى آخره. وأما هنا حرقوه، القائل ذلك نمروز بن كنعان بني سنهاريب بني نمروز ها بني شنو بني كوس بني حام بني نوح، يعني بينه وبين سيدنا يعني شنو نوح عليه الصلاة والسلام يعني 4 ولا 3 ديل من الأجداد طوالي إلا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ها هو الملك ده ذات بتاع لم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه، ها قال لهم شنو يا أخوانا، قال لهم حرقوه. وقيل رجل قال من أكراد فارس، الأكراد موجودين بأرض العراق وأصلهم قال من فارس، فرس اللي هي إيران، اسمه هينوب، خسف الله به الأرض. والحكمة في اختيارهم التحريق ها على غيره من أنواع القتل، أن إبراهيم ها قال بادأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم فأحبوا أن يجازوه بما فيه التشنيع والشهرة. قوله فجمعوا له الحطب، حاصل القصة أنه في ذلك أنه لما اجتمع نمروز وقومه لإهراق إبراهيم حبسوه في بيت، أول حاجة دخل في السجن لحد ما يجهزوا الحطب بتاع الحريق. وبنوا بنيانا كالحظيرة، بنيان شنيع عالي زي حظيرة عديل زريبة بقرية يقال له كوثة. ثم جمعوا له صلاب الحطب، جاءوا شنيع أخوانا بأبنوس الحطب الصلب، مش يجيب الفخذة إلا هنا، وجابوا زي السنط القوي ده وأصناف الخشب مدة شهر، حتى كان الرجل يمرض فيقول لئن عوفيت لأجمعن حطبا لإبراهيم. كان الله شفاني يقول، كان عفيت من مرض ده نجمع حطب عشان يحرق به إبراهيم، كيف يحرق آلهتنا. وكانت المرأة تنذر في بعد ما تطلبه لئن أصابته شايف لتحتبن نارا في إبراهيم. وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها احتسابا في دينها، وكان الرجل يوصي بشراء الحطب وإلقائه فيه، فلما جمعوا ما أرادوا وأشعلوا في كل ناحية من الحطب نارا، فاشتعلت النار واشتدت حتى كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها، اللي هو شدة الحر وحرها، شدة الوهج بمعنى شدة الاشتعال والحر. أوقدوا عليها 7 أيام، بقى زي الكمين يا أخوانا. فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم فلم يعلموا كيف يلقوه، ولا النار بيقدر يجي جنب ذات منه ومن بعيد ويرموا كيف، ما في طريقة يسوي شنو. فقيل إن إبليس جاء وعلمهم عمل المنجنيق. المنجنيق هي الآلة اللي كانوا بيهدموا بها شنو البنيان عند الحرب، لما تجي تلقوا الجماعة وخشف حصونهم يتحصنوا بها تعملوا المنجنيق عشان تكسروا بيه. وده المنجنيق حصل ده حصن كبير عاملينه يخطوا فوقه بني آدم عديد دارين يقطعوه شنو، حيطة كبيرة طويلة قدر الشجرة دي. يلا هنا بنجروا، هنا بقى بنجر الحبل. لما نجر الحبل شوف ناخد عود كده، ناخد واحد هنا من فوق له عود ما كبير قوي. يلا الانسان اللي انا ناخده هنا كان حجر بيحطه هنا، والناس هنا يجروا بالحبل. العود ده بيسوي شنو بعد ما ندنجروا؟ لا ما بيرموه كده، ده هو المنجنيق كده يا ولد. كده بيرموا الناس. انا سلم نسب المنجنيق لاهل من الطائف بس يعني كده. امر ابليس قال انت سوى زي ده بس من بعيد ما تمشي للنار تتعبوا كده بس الا ترميهم لك. جعلوا المنجنيق فقاموا فعملوه، ثم عمدوا الى ابراهيم فقيدوه ورفعوه على راس البنيان ووضعوه في المنجنيق مقيدا مقلولا فصحت السماء. شوفوا شغلانة دي الملائكه شنو قلنا، الارض السماء ذاتها صاحت كوركت، والأرض ومن فيهما من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة، أي ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره فأذن لنا في نصرته. الملائكة يقول أن يأذن له عشان يجي ينصر منه سيدنا إبراهيم. فقال الله تعالى إنه خليلي ليس لي خليل غيره، وأنا الإله ليس له إله غيري، فإن استغاث بكم أو دعاه فلينصره، فإن أذنت فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدعو غيري فأنا وليه وأنا أعلم به فخلوا بيني وبينه. كنت طلب منكم طلب من السماء ولا طلب منكم كان أنصره؟ طلب منه سيدنا إبراهيم قال فلينصره، لكن كما طلب شنو أنا ما سيدي وربه. فلما أرادوا شايف إلقاءه في النار أتاه خازن المياه. الملك ما جاوف خازن المياه كل النار بتاعتهم بيش نخونا التش ما تشيش واحد بس يكب ليها ويلا طوالي عشان يطفيها. وقال إن أردت أخمدت النار وأتاه خازن الهواء، وقال إن شئت طيرت النار في الهواء. كده حبة واحد أوف تبقى شنيا وغنى زي بيت العنكبوت يحبوها ويودوها غادي. فقال إبراهيم لا حاجة لي إليكم، ما إيمانه قوي فوق مستوى كونه شنو يعني يطلب من غير الله تبارك وتعالى. قصة غارون وسيدنا موسى، غارون بعد ما فعل ما فعل واتهم سيدنا موسى وربنا نجاه وهناي ربنا شنو أدى سيدنا موسى سلطانه فوق، قال يا أرض خذيه الحديث الصحيح بس الوطاء مسكته يا موسى يا موسى يا موسى ما تخليني يا موسى، والأرض بتجر يا موسى موسى. استغاث به كم مرة؟ 70 مرة. ربنا سبحانه وتعالى قال استغاث بك ولم تغسطه فوزته جلاله، استغاث به لا غسطه. الله شكيت مستوى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوق مستوى شنو كونه يرجع لشنو خازن النار شنو وخازن هنا شنو فوق المستوى ده. بس قال لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل. روي أنه قال حين أوثقوه النبي عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم شنو هنا ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم هنا قيل له شنو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليلقوه في النار قال لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك لا شريك لك. ثم رموه به في المنجنيق إلى النار، فاستقبله جبريل. شوف رموه قبل ما يصل الوطن جبريل في الحواء لقاه، يقول اها رايك شنو انه ننقذك منها جبريل؟ فقال يا ابراهيم الك حاجه؟ قال اما اليك فلا. جبريل لا تبغى ما تاجي اليوم. الله بس اها حاجه اليك لا. فقال جبريل فاسال ربك. فقال ابراهيم حسبي من سؤالي المه بحالي. كده الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال من شق له ذكري عن مسألتي أعطيته ما لم أوت السائلين. أنت انشغلت بذكر الله لا من مالك الطريقة سألت الله السؤال الله ذاته ما بيجيبه الشيء اللي أنت بتجيبه. ولا ما قال الذكر مطلوب والدعاء مطلوب، لكن أنت شنو يعني آثرت يعني كونك تذكر ربك ده، لأنه الدعاء ده ما داير لنفسك يا شيخ، والذكر ظاهر شنو لله. عشان كده انت ما دام انه فضلت حق الله على حقك الله اكرم منك، الله يديك الشيء اللي الناس صاروا ذاته ما بيلقوا كده زي ده. قال الله علمه بهالي يقنيني انا لا اساله. قال وكان وقت القائه فيه ابن 16 سنة. شاب يا دوب يفع. وقيل ابن 26 سنة. ولما القي فيها جعل كل شيء يطفئ النار الا الوزق. الحشرات كلها يا شيخ تطفي النار الا الوزغ ده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه في الصحاح والسنن كان ضربت الضبط ضربه واحده قتلته شنو عندك 100، كان ضربته ما قتلته الا في ضربه عندك 50، كان في الثاني كل ما عملته ينقصه لك. عشان شنو داير انك تضرب ضربه واحده بعدين تمام واحده تطفي. والاحاديث صحت في ذلك تمام. وزغ ثاني ما تكتب شايف. فإنه كان ينفخ في النار. ها قال فصم بسبب ذلك. قال كان بينفخ في النار عشان كده شنو قال بقى أطرش ما بيسمع، هو بيحس أنه في حاجة يشوف يلتفت لكن ما بيسمع. قال عشان كده بقى شنو بقى عصب بسبب ذلك. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله. وكان من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة إلى آخر ما هنالك يا أخوانا. آخر حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال شنو فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بعد ما النار أكلت وانتهت، فإذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ما ألقوه في النار، فإذا سيدنا إبراهيم ربنا قال للنار شنو كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وشافوه شنو قاعد جوا ومعه زول وقاعد معه ويتونس ومعه حديقة وهم راكبين في القصور فوق بعين اليوم. انتهى الحطب وجمارك. أنا مروز قال إلهك سوى الكلام ده، إله ما هين كافر اعترف بإلهه دجنه سوى الكلام ده. دي خلاصة ما في الكلام، الناس يراجعونا بعدين فيش نعي. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال فلم تحرق منه قير وثاقه، بس الرباط بس يتحرك وهو جمهري، وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها، الإضاءة في لكن الحرارة ما في. وبقوله وسلاما سلم من الموت ببردها. شوف قلنا نار كوني بردا، ما ممكن البرد برد شنو يقتل، لكن بردا وسلاما. شوف الكلام ده يا شيخ. وأرادوا به كيدا وهو التحريق فجعلناهم الأخسرين. وفي آية فجعلناهم شنو الأسفلين، بيقوا أسفل وبيقوا أخسر في يعني شنو في مرادهم. ونجيناه ولوطا ابن أخيه حاران من العراق. ها سيدنا لوط ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه حاران. قال نجاه شنو يا شيخ؟ ربنا نجى إبراهيم ونجى لوطا قال من عراق. الكلام ده حصل لسيدنا إبراهيم وين؟ مما هلق ده هسه الان كده ده طوالي من القبلة يلا زيه لشنو لشمالك شوية في العراق. في العراق وين؟ في اكراد اللي هو شنو عراق العجم اسمها بلد الاكراد، بلد البرزنجي هسه الرئيس اللي هناي ده الموجودين هم اللي هنا بلد بابل هاروت وماروت ذاته يهو البلد. بعد ما حصلت الحادثة دي وقال اني شنو ذاهب ومهاجر الى ربي، مشى فلسطين بالتحديد بعد ما حصل الكلام ده. ها ربنا سبحانه وتعالى نجاه الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. شايف دي الشام بلد ذكرت البركة بتاعته ومدة في القرآن زي الشام ما في، بكثرة الأنهار والأشجار، وهي الشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوطا بالمؤتفكات، وبينهما يوم، يعني من فلسطين لحد المؤتفكات مسافة بتاعت يوم، يا عمان أيها الليلة عمان. والأمس أنا سألت عن واحد قال لي مش عمان ده البلد بتاع منه، قوم سيدنا لوط اللي هي شنو بتطلع عمان اليوم. ووهبنا له، ربنا قال بعد ما حصل ما حصل ده، أي لإبراهيم وكان سأل ولدا، بمعنى أولاد، كما ذكر في الصافات. الله أداه شنو؟ إسحاق ويعقوب نافلة. سأل ولد، أداه ولد وولد الولد، ولد الولد ده زيادة، زيادة يعود نافلة، هذا يعود نافلة. الحفيد ده شنو؟ أنت داير ولد، أدوك ولد وولد الولد. أصحاب قال أديني تمرة واحدة، وأديته شنو؟ تمرتين ولا 3 تمرات. ربنا أداه سيدنا إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على السؤال. أو هو ولد الولد، ولد الولد بمعنى حفيد. وكلا أي هو وولداه الاثنين، ولده ولد ولده، الله قال جعلنا صالحين. آخر ما حتى شنو يا أخوانا، أعلى مستوى هم الأنبياء، ربنا يصف الأنبياء بأنهم شنو؟ صالحين. واحد قال لا يحب شنو؟ الصالحين، قال ما الكلمة الصالحين، صالحين ما بعرفها. ناس يجهلون القرآن ما يعرفوا. أنبياء وجعلناهم أئمة. قرينا؟ طيب. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا القصص عشان ما نحن ننتفع بها. ربنا سبحانه وتعالى أداه الذرية وقال وجعلناهم أئمة، وجعلناهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية يا يغتدى بهم في الخير. وجعلناهم أئمة، أئمة بدل الحمزة نجعلها ياء كده زي ده. يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا، ده الشغل اللي قاموا به شنو؟ سيدنا إبراهيم وأولاده. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم الأشياء دي، تفعل الخير وتؤتوا الزكاة وتقيموا الصلاة، انتوا تسووها وأتباعكم ذات يسووها. وحسوا إقامة تخفيفا، ما قالت الآية شنو يعني وأوحينا إليهم في إلى الخيرات وإقامة الصلاة، ما ذكرت، قال بس للتخفيف. وإيتاء الزكاة ذكر فوق التاء، أما كلمة إقامة حذفوا منها التاء، قال يجوز التخفيف، زي ما في العرب هناك تقول شنو؟ يعني تقول لم يكن وتقول لم يكن، لم يكن بدل لم يكن، لشنو؟ للتخفيف في اللسان. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم، الله عداه دي أشياء سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام شنو؟ الخصوم كل ما جو يلا طوالي سيدنا لوط عليه السلام طوالي يقوم شنو يفصل بيناتهم ويفض النزاعات اللي بتبقى بين الناس. طيب، فصل الخصوم على وجه الحق. وربنا سبحانه وتعالى أداه شنو يا أخوانا؟ يعني فصل الخصوم، وعلمناه وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله أداه علم ونجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أي أهلها الأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور واللعب بالطيور وغير ذلك. دي من الأعمال الموجودة شنو يا أخوانا عند قوم لوط. قوم لوط كانوا بيسوي شنو يا أخوانا؟ قال بيفعلوا الفاحشة دي مع الرجال. ربنا ذكر في القرآن قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، على لسان سيدنا لوط، الناس سبقوهم بها قبل ذلك مات. واللعب بالطيور ده الشغل بتاع قوم لوط، ما كان موجود عندهم التحريش، بين زي التحريش بين الديك والديك، يجيبون شنو الجداد ما الجداد، الديك ما الديك، أي واحد منهم ينقر الثاني. أما الرمي بالبندق ده قال نوع من آلة بيرموا بها، وليس المراد قال بالبندقية الموجودة دي. الشيخ الصاوي قال دي ما حصلت قال إلا في عهدنا المعاصر. خطينا بالنا دي كلها من الأعمال اللي كانوا بيعملوها وغير ذلك. إنهم كانوا قوم سوء، مصدر ساء نقيض سره، يعني سوء وسوء يعني كله في اللغة العربية بيدي معنى واحد. فاسقين دي الخارجين من طاعة الله عز وجل. وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين. سيدنا إبراهيم وجماعته ربنا سبحانه وتعالى قالوا كلا جعلنا صالحين، وهو بر شنو؟ إنه من الصالحين، إنه من الصالحين. ونوحا بمعنى واذكر نوحا، لأنه كلمة نوحا دي ما معطوفة على شنو يا أخوانا؟ إذ هناك جبيل اللي احنا ذكرناها. أيوة. وما بعدها، وما بعده بدل منه، بدل نوح شنو؟ كلمة إذ نادى نوح نذكر متين، يعني نذكر قصته بالتحديد عندما نادى دعا على قومه بقول ربي لا تذر الأرض، الآية بتاع 60 سورة نوح. ها من قبل، أي قبل إبراهيم ولوط، سيدنا نوح ما قبالهم. فاستجبنا له، الله قال استجبنا لنوح فنجيناه أهله الذين في سفينته، أهله الذين في سفينته كانوا شنو يا أخوانا؟ 40 رجل و40 امرأة. ربنا نجاهم، نجاهم من شنو؟ من الكرب العظيم القرق وتكذيب قومه له لا من كذبوه. ونصرناه، منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، الناس اللي كذبوا بآيات الله عز وجل ربنا منعوا منهم ما استطاعوا أن يؤذوا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. أها، من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته، ألا ألا يصلوا إليه بسوء، ما قدروا سوء ما وصل له. إنهم كانوا قوم سوء فأقرقناهم، ديلك قوم سوء فاسقين قوم لوط، ديل سوء أها الله قال ديل أقرقناهم أجمعين. أها وسليمان برضو، وداود وسليمان نقدر تاني الواو دي ما معطوفة على ديك، معناه نقدر. واذكر إذ، الحرف ما مقدر، واذكر إذ شنو يا أخوانا؟ واذكر داود وسليمان، هم ذاتهم الأشخاص بمعنى قصتهما. ويبدل منهما إذ يحكمان في الحرث، هو زرع أو كرم، يا زرع طماطم مثلا، زرقال أو كرم اللي هو العنب. إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا راء بأن أتلفت، وكنا لحكمهم شاهدين فيه. أها يعني ربنا سبحانه وتعالى قال شاهدين فيه استعمال، ولا شنو هنا؟ استعمال ضمير الجمع لاثنين. ها ربنا ما قال لحكمهما، قال لحكمهم، ده ما ضمير بتاع الجمع لاثنين. قال داود لصاحب الزرع رغاب الغنم، ورغاب الغنم، وقال سليمان ينتفئ بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه. ده الحصل يا أخوانا، الحصل شنو؟ انتهينا من الدرس. يعني سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام هو صغير الوقت ذاك، القصص بتجيب أنه هو شنو؟ بيلعب زي ما بيلعب السبيان. السبيان بيجيبوا شنو يا أخوانا؟ ما بيجيبوا القنا وبيركبوا فوقها بيقولوا شنو ده حمار، ماشي فوقه. الجماعة جو عندهم خصومة، واحد اسمه شنو؟ عبد المالك، عنده طماطم، قام زرع الطماطم والطماطم خلاص بلحت، ما فاد الا شنو بس زي 3 يوم بيجيب الدفار وهو شنو يلقط الطماطم في السوق كاشف ما في اي حاجه عشان يمشي يضرب السوق. طماطم انا بتجيب قروش غاليه شديده خلاص. والثاني امين، امين كمان عنده شنو؟ عنده بهايم، بهايم قامت بالليل بدون انه ما عنده خبر، البهايم قامت بالليل ولا طوالي مشت تك تك تك نزلت لقت البهاي الزراعة بتاعت شنو الطماطم بتاعت عبد المالك دي اكلت الصباح، اصبح كده ما شاف الغنم تبع الاثر، لا من جاء لقاها هنا اكلت وشبعت ورقدت. تقدر تقول مايها انا وانت متفقين انه في خسارة شيء سوتها سيدة. الحكم شنو؟ جو لجدك سيدنا داود عليه السلام قال لي وها الحكم، قال ايوه كده دي الغنم بتاعت امين، أيوة. هو نايم يعني جات ايوه اكلت ايوه. وعبد المالك انت هو صاحب الزراعه، طبعا التكاليف كثيره، التكاليف سماعات وايه وايه وايه، قال انت عبد الملك شيل الغنم وانت عبد الله اديك الصبر. عبد الملك شال الغنم كل ليل خلاص المحكمة حكمت، جم مارقين قال ابوي سيدنا سليمان قال ابوي حكم لكم بجنود داود. قال عبد الملك يشيل وعبيد الله يدي صبر. قال الحكم ده لو كان جابوا لي انا بقول شنو، امين خليه مش يجيب تراب تاني، خليه يخدر الوتدي، خليه يزرعها، لا من يخليها تجي تبقى طماطم وتبلع. ها وبعد ده حتى ما يسلمها لعبد الملك في الفترة دي يشيل شنو اللبن، وكان جز الشعر ده كله حقه بتاع الغنم ده، بعد ما تبقى زي ما كانت أولا ها يلا يسلمها لسيده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر من حكمة سيدنا سليمان، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الضيع والحرث الزري إذ نفشت فيه، النفش هو الفساد والزرع ليلا، البهائم تتعمل فساد بالليل. الله قال وكنا لحكم مشاهدين، ربنا قال ففحمناها سليمان، معناه أنه حكم سيدنا داود صواب وحكم سيدنا سليمان أصواب. قالوا طيب هل الحكم الأولاني منسوخ أم ماذا؟ ده الجواب بتاع شنو؟ ففحمناها أي فحمناها الصواب فيها ها وحكمه ما شنو؟ قال باجتهاد. أي ويجوز الخطأ قال على الأنبياء إذا لم يكن فيه مفسدة ولكن لا يبقيهم الله عليه لإسمتهم. اسمع الكلام بتاع شيخ الساوي، ممكن قال الأنبياء يحصل منهم شنو الحكم يكون فوقه خطأ لكن ربنا ما يبقيهم عليه، وعلى الشرط الخطأ ده ما يترتب عليه شنو مفسدة، قال لشنو لإسمتهم. والمجتهد مأجور أخطأ أو أصاب، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد كده. ها الشغل ده وقيل أنه كان بوهن أي لكل منهما، وهذا في شريعتهم، وأما في شريعتنا فمذهب مالك ما أتلفته البهائم ليلا وهي غير معروفة قال بالعداء ولم تربط ولم يغلق عليها، قال فعلى ربها وإن زاد على قيمتها يقوم إن لم يبدو صلاه بين الرجاء والخوف، وإن بدا صلاه قال دمن قيمته على البت، وأما ما أتلفته نهارا وهي غير عادية ولم يكن معها راع وصرحت بعيدة عن المزارع فلا ضمان على ربها، وإن كان معها راع قال أو سرها ربها قرب المزارع أو كانت عادية فعلى ربها كده. التفاصيل الذكرة نحن شاهدنا هنا في كونه الاثنين كل واحد منهم. طيب هنا نسمع فوق الشيخ الساوي بيقول روي أنه قال غير هذا أرفق بالفريقين، ده سيدنا سليمان قال فريقين دي الحكم أحسن من ده آخر لهم، فأخبر بذلك داود فدعاه فقال له بحق النبوة والأبوة إلا ما أخبرتني، أنا أبوك وأنا نبي بالذي هو أرفق بالفريقين، قال ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بلبنها وصوفها ونسلها حتى الجنيان اللي بيلدون في الفترة دي، ها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صارت الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود القضاء ما قضيت. والصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان، أي الحكومة. ما معنى ففحمناها سليمان؟ معناتها جعل أن الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل أنه أصوب داود بتاع سيدنا سليمان. ها سليمان وحكمهما باجتهاد، ورجع داود إلى سليمان وقيل شنو بوحي، والثاني كان بقى بوحي شنو والثاني شنو ناسخ للأول. وكل منهما آتينا حكما نبوة وعلما، شوف هو نبي ورسول وأبوه نبي شنو ورسول، وعلما بأمور الدين، وسخرنا مع داود الجبال يسبهن والطير كذلك، ها سخر للتسبيه معه لأمره به، ربنا سخر مع داود الجبال، كان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام سبح الجبال ذات تسبح معه، زي هسه انت لو قصدت قصيدة الناس يشيلوا معك الجبال ذات تشيل معه، يا جبال أوي بما هو الطير، ها تردد الصوت معه، والطير برضو كذلك يسبه، شايف سخر للتسبيه معه لأمره به إذا وجد فترة ليشد به. شوف شغلانه دي اخوانا، كل شغله كل عباده ربنا سبحانه وتعالى مدعه بانه شنو يا اخوانا. واذكر عبدنا داود ذل ايدي انه اواب، اي زي القوه في العباده، قوه في العباده، وبراه بيساوي كم لا يعلم به الا الله عز وجل في العباده. قال لا من يفتر عندنا الشك شنو، قال يقوم يصبي، لمن يصبه يلا الطير تصبي معه والجبال يصبي معه، قال ينشط ده بس عقلنا. الله قال وكنا فاعلين تسخير تسبيه معه. وإن كان شنو عجبا عندكم أي مجاوبته للسيد داود، ها وكنا فاعلين تسخير تسبيه معه. وإن كان شنو عجيب عندكم كون الجماد يصبي معه. وعلمناه صنعة لبوس وهي الدروع لأنها تلبس، وهو أول من صنعها وكان قبله صفائح. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ربنا زي ما قال وألنا له الحديد، يلا يشيل الحديد زي ما بيشيل التيم ده يدردم يعمل حلقة يعمل حلقة كده، والله وراه كونك تصبيها طينة مع الطينة كده يسويها ده زي ده ده جوا ده ده زي ده. الله قال وقدر في السردي ما تعمل واسع، الطعنة بتخش لأنه ما وقاية من السيف والحراب والسهم في أثناء الحرب، وما تعمل ضيق سيده ما يقدر شنو يميل لا يميل لا شمال كده يبقى شنو يبقى تعبان، وقدر في السرد عمل شنو مناسب كده زي ده. ربنا علم صنعة لبوس لكم قبال، وقال الناس بيعملوا صحيح صفيحة صفيحة شنو لوحة كاملة بتاعت حديد انت شايلها بس واحدة بيور واحدة بيقدام عشان ما تنتهي، لكن ده شنو ده جنازير تلبسها كده تمرك كده او زي ده بيعملوها مقفر في الرأس درع لحد هنا بس. ربنا قال في جملة الناس عملنا لكم الكلام ده لتحسنكم، لنحسنكم بالنون قال لله، وبالتحتانية لداود، وبالفوقانية للابوس. الناس اللي بيقول ايش يا اخوانا ما في مجاز في القرآن، الله قال نحسنكم، داود يحسنكم والدرع يحسنكم، تحسين الله وداود ودرع، ينسب لي الله وينسب لي داود وينسب لي منه. بس كده حسنا كان قرينا لنحسنكم معنا لله بالنون قال لله، نحسنكم نحن، ويحسنكم قال لداود بالفوقانية، لتحسنكم هي الدرع ذاتها من بأسكم حربكم مع أعدائكم. الله قال فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون ها نعمي بالتصديق الرسلي، أي اشكروني بذلك. ده أسلوب يا أخونا في العربية، الشيء دي استفهام لكن قال زين بالاستفهام جنو أمر. وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، وفي آية أخرى رخاء، عاصفة قوية رخاء ما شباردة، أي شديدة الحبوب وخفيفتها بحسب إرادتي، شديدة كان دائرة تجري بسرعة زي الطيارة بس زي ما هو داير. جبال قلنا شنو قطع الرؤوس بتاعت الخيول دي كلها لله عز وجل، ربنا عوده بالريح دي تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. شوف الشام تاني الله يذكر فوق شنو فيها البركة وهي الشام. وكنا بكل شيء عالمين من ذلك، ها علمه تعالى بأن ما يؤتيه سليمان يدعوه إلى الخضوع يخضع لله لربه، ففعله تعالى على مقتضى علمه. وسخرنا من الشياطين من يقوصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان. هسيت ماشين وين تمي تفتش الذهب ده من تحت الغطاء، إن هذا واحد يخش في الوطيط اللي لكم الذهب في البحر يغوص الشياطين يجيبوا الذهب. ذهب عاملين شنو يا اخوانا كبنوا شنو كم كيلو كده ها كم الزلط عاملين زلط بتاع ذهب، انتوا كايسين وين وين وين زلط كامل بتاع ذهب شياطين. هيا داير عماره هنا وين دايره هنا بس كده الحجر طب طب طب طب في ولا زواد يا ابن الاماره مما ينتهوا من دي. يقول عمل واحد بغادي شغل مما يقول لهم اشتغلوا زي ده، لانه الشياطين قال شنو كان انتهوا من شغل ما شغل في شغل ثاني بيسوي شنو يفرتبوا يوم شغلانه ليها ولا ها. ربنا سبحانه وتعالى قال اديناه الكلام ده كله تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال ومن الشياطين من يقوصون له ويعملون عملا دون ذلك أي سوى القوس من البناء وغيره، وكنا لهم حافزين من أن يفسدوا ما عملوا أشيل عملهم ما يفسدوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشقلوا بغيره. نقفنا الحمد لله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا هجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.